وبناء على ذلك يعتبر من تخصيص النص بالسبب أو بالسؤال، وهذا لا يقتضي اختصاص الحكم به. وبناء على ذلك يعتبر هذا الحديث واردا في شأن مخصوص، ولا يعتبر منطوقه على العموم، يعني قاعدة عامة. كذلك أيضا يجاب من ناحية أن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله إنما الربا في النسية كان في أول الإسلام، ويشهد لذلك ما روى الشافعي أن أهل المدينة كانت تجارتهم في أول الأمر بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، حتى نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا مسلك الحميدي، مسلك الحميدي أن وغيره على أن حديث إنما الربا في النسيئة منسوخ، وأن الأحاديث التي بعده تعتبر ناسخة له فتقدم عليه، لأن المنسوخ لا يثبت به الحكم. وبناء على ذلك يقوى قول من قال إن حديث أحاديث التحريم أولى بالاعتبار من أحاديث الجواز. هناك مسالك أخرى تركناها، يعني الذي ذكرناه فيه الكفاية، وإلا هناك من أهل العلم من يقول لو حكمنا بالتعارض بين النصين فإن أحاديث التحريم متصلة، وأحاديث حديث ابن عباس يرويه بواسطة، وما كان متصلا بالسماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتا للتحريم مقدم على ما كان بواسطة. وكذلك أيضا قالوا إن حديث ابن عباس يفيد الحل وحديث الجمهور تفيد التحريم، والقاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكروها. وبناء على ذلك فإن ربا الفضل محرم، وهذا الخلاف يعتبر مرتفع، ولا يعتد بهذا الخلاف بمعنى لا يكون عذرا مسوغا للقول بحل ربا الفضل. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. رواه مسلم، وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. هذا الحديث اشتمل على تحريم الربا، وصدر المصنف رحمه الله به باب الربا، لأن من عادة الفقهاء والمحدثين أن يعتنوا بالأحاديث التي تبين حكم الباب فيصدرون بها، سواء أثبتت المشروعية أو دلت على التحريم أو فصلت. ولذلك من منهج بيان الأحكام أن يبدأ الإنسان بحكم الشيء من حيث مشروعيته وعدم مشروعيته أولا، وعدم مشروعيته قبل الكلام على تفاصيل أحكامه. ولذلك تجدهم مثلا إذا جاءوا إلى حكم إلى باب وعقدوا باب تكلموا أول شيء عن مشروعيته أو عدم مشروعيته إذا كان غير مشروع، ثم يبحثون بعد ذلك مسائل الشروط والأركان والمباحث المترتبة والآثار المترتبة على الحكم باعتباره أو عدم اعتباره. فصدر المصنف بهذا الحديث الذي يدل على حرمة الربا، واختار هذا الحديث المشتمل على اللعن لإثبات أنه من كبائر الذنوب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الشتم، يقال لعنه إذا شتمه وسبه، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني الذين يكثرون السب والشتم. وقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القول حكاية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بلعنة من ذكر. وبهذه العبارة أخذ العلماء دليلا من هذه العبارة، قالوا إن اللعن إذا ورد في الكتاب أو السنة مرتبا على ذنب فإن معناه والعياذ بالله الطرد والإبعاد من رحمة الله، إذا لعن الإنسان طرد وأبعد من رحمة الله. يقول بعض العلماء إن هذا الطرد والإبعاد من رحمة الله من باب اللازم، أي أن من لازم اللعن والعياذ بالله أنه لا يوفق إلى خير، فهذا معنى قولهم طرد وأبعد عن رحمة الله. ولذلك جاءت آية الأرحام تدل على هذا المعنى، وذلك في قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض العلماء قال لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، فدل على أن كل شيء وردت اللعنة فيه أن صاحبه والعياذ بالله لا ينتفع بموعظة يراها ولا بموعظة يسمعها، ولذلك تجد قلبه كأنه مغلق، نسأل الله السلامة والعافية. وتجد الإنسان إذا أصاب ذنبا من الذنوب التي ورد اللعن عليها قدر ما تعظه وتذكره لا يجد للموعظة أثرا في قلبه، وهذا نسأل الله السلامة والعافية مما عناه الله بقوله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي أنه لا تصيبه رحمة، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طرد وأبعد من رحمة الله، فقل أن يوفق إلى خير. وفي هذه الجملة دليل على أن الربا من الكبائر كما قلنا لورود اللعن على فعله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن يرد من الله ويرد من رسوله عليه الصلاة والسلام، وإذا ورد اللعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرد على وجهين: لعن المستحق بأمر الله عز وجل ودينا وشرعا، فهذا نسأل الله السلامة والعافية صاحبه بعيد مطرود من رحمة الله، وهذا أعلى ما يكون من اللعن وهو اللعن الحقيقي. النوع الثاني من اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على ما درج في اللسان مما يكون من باب العادة والعرف، كدعائه عليه الصلاة والسلام على الإنسان كقوله لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، ويقول لعنه الله، يقصد لا يقصد اللعن وإنما كان من على سبيل التقريع والتوبيخ. فهذه اللعنة التي يلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوع الثاني التي لا تكون لمستحق لمذنب مستحق لهذا اللعن، فإنها رحمة وصلاة وقربة وزكاة لصاحبها، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لا تخلفني فيه، اللهم إني أتخذ عندك عهدا لا تخلفني فيه يوم القيامة، فأيما وإنما أنا بشر، فأيما مؤمن لعنته أو شتمته أو جلدته فاجعلها زكاة ورحمة وصلاة وقربى له تقربه بها إليك يوم القيامة. هذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما مؤمن لعنته أو شتمته أو جلدته فاجعلها صلاة وزكاة ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وهذا يدل على أنها خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج ما جرى على اللسان، ولذلك قال: إنما أنا بشر، فإن الإنسان قد يغضب، وإذا غضب فإنه إذا كان بمطلق البشرية، ولربما عبر بهذا على ما درج عليه اللسان كقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين لما قيل له إنها حائض قال: عقرى حلقى أحابسة ناهي، فإن قول العرب عقرى حلقى أي عقرها الله حلقها الله، وهذا كناية عن المصيبة والعياذ بالله، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك قال: تربت يداك، فليس المراد، لأن تربت يداك كناية عن الفقر، فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات وما يكون منه عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه، ليس المراد به الأذية، ولذلك يكون زكاة بل يكون منقبة لصاحبه. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: يا أبا تراب، كان هذا فضل لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطبه بهذا على ما درج عليه اللسان من إطلاق اللفظ وعدم إرادة حقيقته. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ليس المراد بقوله آكل الربا الأكل الحقيقي فقط بمعنى أنه يختص بمن أكله، فإن المراد التعبير بالأكل خرج مخرج الغالب، أي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنتفع بالربا، ويستوي في ذلك أن ينتفع به بالأكل أو ينتفع به بالشرب أو ينتفع به بالبناء أو بالزراعة أو بالمركوب أو غير ذلك، فإن الحكم عام، فإن قوله آكل الربا خرج مخرج الغالب. ولذلك القاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، أي موكله لغيره، أي يؤكله إلى غيره. فقد يقول صاحب الربا: أنا لا أكله ولكن أعطيه لأبنائي أو أعطيه لغيري. فقال: وموكله، أي موكله للغير. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا راب أو أراد أن يتوب من الربا فإن حقيقة توبته أن يرد الزيادة إلى أهلها، وأن يمتنع من أخذ الفوائد التي على المال ويسحب رصيد ماله. لأنه في هذه الحالة لو قيل له بأخذ الرصيد والتصدق به صدق عليها أنه موكل للربا على ظاهر النص، ولذلك منع العلماء رحمهم الله من التصدق بمال الربا، قالوا لأنه إذا تصدق به أصابته اللعنة وجعله طعمة لغيره فأضر به المسلم. ولذلك تجد من يقول إنه يؤخذ الفائدة، يقول توضع في أمور لا تؤكل ولا تشرب وتكون في أمور عامة، وهذا يدل على ضعف هذا القول. فإن ظاهر السنة أن الإنسان يمتنع من الربا في حق نفسه وحق غيره على ظاهر هذا الحديث. وكاتبه، أي من يكتب عقد الربا